الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على أقسام الكلي. قال الأخضري رحمه الله تعالى: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. وأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. يعد ما مضى من كلام بمثابة مقدمة ومدخل إلى الكلام على الكليات الخمس. فبعد أن فرغ من الكلام على اللفظ وأنه ينقسم إلى مفرد ومركب، ثم تكلم على المفرد من حيث إنه ينقسم إلى كلي وجزئي، وقلنا إن المركب خرج من الكلام هاهنا فلا يأتي معنا في هذا المبحث، وخرج كذلك الجزئي فلا مبحث للمناطقة فيه، فانحصر البحث في الكلي. أراد بعد ذلك أن يتكلم على أقسام الكلي، وأنه ينقسم إلى قسمين، لأن الكليات الخمس هي مبادئ المعرفات، ولذلك قدمها عليها كما سيأتي في الباب القادم. والمعرفات كما سبق الإشارة إليه هي مبادئ التصورات، وهذه القسمة العقلية ترتب لك الذهن، فهذا الترتيب هو الذي يسير عليه أرباب الفنون، كذا تجد في جميع أنواع العلم. أراد أن يتكلم على أقسام الكلي، قال: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو فانسبه، نسب ينسب وينسب. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه، أي إن كان الكلي مندرجا في ماهية أفراده بحيث يكون جزءا منها، حينئذ انسبه أولا إليها، فتقول: كلي ذاتي. وأولا للذات إن فيها اندرج، إن كان مندرجا هذا الكلي في ماهية أفراده، حينئذ تقول: كلي ذاتي. إذن هذا النوع الأول من أنواع الكلي. والنوع الثاني هو الكلي العرضي، فانسبه أو لعارض إذا خرج، أي إذا كان الكلي خارجا عن ماهية أفراده، أي ليس جزءا منها، حينئذ يكون كليا عرضيا. الأول الذي هو الذاتي، هذا يشمل نوعين من الكليات الخمس، يشمل الجنس والفصل على ما ذهب إليه الأخضري. فالحيوان للإنسان جنس له، والناطق فصل، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. لكن نقول الكلي الذاتي بالنسبة إلى الذات، والمناطق يريدون بالذات الماهية، وإدخال أل عليها متفق عليه عندهم، وإن كان يعد لحنا في لغة العرب. والمنطق من أوله إلى آخره مليء بالألحان، لأنه علم غير عربي. هذا العلم فيه كثير من المصطلحات التي لا تأتي على سنن العرب، ولذلك لن نعترض عليهم، لأننا لا نملك أن نغير هذه المصطلحات، لأنها لن تفهم. إذا استبدلت مصطلحا بمصطلح لن يفهم، وعلى ذلك نحن نسير معها، ولعلوم العربية موضعها. فالحيوان للإنسان جنس، والناطق له فصل، وكل منهما كلي ذاتي، لماذا؟ لأنهما داخلان في الماهية التي هي ذات الشيء. وضابط الكلي الذاتي أنه لا يمكن تعقل الماهية وفهمها بدونه، بخلاف الكلي العرضي، فيمكن أن تفهم الماهية وتتعقلها بدونه. إذن الكلي الذاتي يشمل نوعين من الكليات الخمس، يشمل الجنس والفصل. والكلي العرضي هو ما كان خارجا عن الماهية، أي ليس جزءا منها، وهذا يشمل نوعين من الكليات، يشمل الخاصة والعامة، أو العرض العام والخاصة. الخاصة أي ما يخص الماهية، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. الخاصة كالضحك، الضحك للإنسان لا يوجد كما يقولون من يضحك إلا الإنسان، هذا شيء يخصه، بخلاف المشي. المشي هذا يعرض للإنسان ويعرض لغيره، فالحمار يمشي والفرس يمشي والأسد يمشي وغير ذلك من الحيوانات يمشي، هذا العرض العام. إذن الكلي الذاتي يشمل الجنس والفصل كالحيوان وكالناطق، وهذا لا يمكن تعقل الماهية بدونه، بخلاف الكلي العرضي، فهذا يكون خارجا عن الماهية ويمكن أن يتعقل معناها بدونه كالضحك وكالمشي. فالذي ينسب إلى الذاتي الجنس والفصل، والذي ينسب إلى العرضي الخاصة والعامة، أو العرض العام والعرض الخاص. يتبقى النوع. النوع كالإنسان، هذا عند الناظم وعند بعضهم تمام الماهية، أي هو واسطة بين الذاتي والعرضي، ليس عندهم بذاتي ولا بعرضي. وعند بعضهم هو من العرضي، يقولون ليس هو بداخل الماهية. والجماهير على أنه من الذاتي، الجماهير على أنه من الذاتي. فعلى هذا القول الذي هو قول الجماهير يكون تعريف الذاتي، تعريف الكلي الذاتي، ما ليس خارجا عن الماهية، ما ليس خارجا عن الماهية، بحيث يشمل ما كان جزءا منها وما كان تماما لها، بخلاف ما لو قلنا فيه ما كان جزءا من الماهية فخرج به ما كان تمام الماهية. واضح هذا؟ فنقول في حد الكلي الذاتي ما ليس خارجا عن الماهية، هذا يشمل شيئين، يشمل ما يكون جزءا منها، وهذا يدخل فيه نوعان الجنس والفصل، ويشمل ما يكون تمامها، وهذا يشمل نوعا واحدا وهو النوع. يتبقى العرض العام والخاصة، وهذان يدخلان في الكلي العرضي. إذن الكلي الذاتي عند التحقيق يشمل ثلاثة أنواع من الخمسة، يشمل الجنس والفصل والنوع. والكلي العرضي يشمل نوعين، العامة والخاصة. هذه قسمة للكلي، هو في الجملة ينقسم إلى قسمين، قسم يشمل ثلاثة وقسم يشمل اثنين. كذلك ينقسم الكلي باعتبار آخر إلى كلي له أفراد وكلي ليس له أفراد، هذا اعتبار آخر لا ينافي الاعتبار الأول. هو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ستة أقسام، من حيث أفراده ينقسم إلى ستة أقسام. الأول منها كلي ليس له أفراد في الخارج، ومع كونه ليس له أفراد لا يمكن عقلا أن يكون له أفراد، فيمثلون لذلك بالشريك مع الله جل وعلا. أحد يشارك الرب جل وعلا هذا لا يمكن عقلا. فقالوا هذا كلي ليس له أفراد في الخارج ولا يمكن عقلا أن يكون له أفراد. الثاني كلي ليس له أفراد في الخارج لكن العقل لا يمنع من وجود أفراد له. مثلا بحر من زئبق هذا ليس له وجود في الخارج والعقل لا يمنع أن يوجد بحر من زئبق، العقل لا يمنع هذا. كذلك جبل من فضة هذا كلي لكن ليس له وجود في الخارج والعقل لا يمنع من وجود جبل من فضة. الثالث كلي له فرد واحد في الخارج، كلي له فرد واحد في الخارج، ومع وجود هذا الفرد يستحيل عقلا أن يوجد فرد آخر معه كالرب جل وعلا. يمثلون بالرب جل وعلا، يقولون هذا ليس له في الخارج إلا فرد واحد ولا يمكن عقلا أصلا أن يوجد فرد آخر. وهذا المثال فاسد، لأن الرب جل وعلا على مصطلحهم هو من الجزئي وليس من الكلي. وقد أطال النفس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد عليهم في هذه الجزئية. الرابع كلي لا يوجد منه إلا فرد واحد والعقل لا يمنع من وجود أفراد أخر. والمثال المشهور عندهم الشمس، يقولون الشمس كذلك لا يوجد منها إلا فرد واحد لكن العقل لا يمنع من وجود شموس أخر، بخلاف الرب جل وعلا هذا العقل يمنع. أما الشمس فالعقل لا يمنع من وجود أفراد أخر. لكن على التحقيق هذا المثال فاسد لأن الشمس من الجزئي وليست من الكلي، وهذا يخالف ما عليه بعض الفلكيين اليوم، يدعون أن هناك شموسا ولا يستطيعون أن يقيموا البينة على ذلك، كلها خرافات ونظريات وكلام ضرب من الشعوذة والشعبذة، لكن ليس له دليل يقوم عليه. والشمس عند جميع أهل العلم ولا أعلم خلافا هي واحدة، والأدلة الشرعية كذلك. وجمع الشمس والقمر، الله جل وعلا يقول وجمع الشمس والقمر. هذا قد يؤول بأن الشمس والقمر هل فيهما جنسية، لكن هذا التأويل مرفوض لأنه خلاف ما عليه أهل العلم قاطبة، وهذا ليس موضع بسطه. الخامس كلي له أفراد كثيرة متناهية، مهما كثرت لابد أن تتناهى. والمثال المشهور عندهم الإنسان، كذلك الأسد والفرس هذا كله يشمل، لكنهم يمثلون بأمثلة مشهورة حتى يثبت العلم عند الطلاب. الإنسان مهما كثرت أفراده لابد من أن تصل إلى غاية معينة ومن ثم تتناهى عندها. السادس والأخير كلي له أفراد كثيرة غير متناهية، ويمثلون لذلك بكلمات الله جل وعلا، كما قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن الكليات محصورة في خمس: جنس وفصل ونوع وخاصة وعامة. وهذا معنى قوله في البيت الذي بعده والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص. قوله والكليات، كلي يجمع على كليات بتشديد الياء، لكنه لم يشدد الياء للوزن، وقد حصل لكل من العروضة والضرب تذييل، لأننا إذا قطعناه قلنا والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص. والكليات مستفعل، تو خمسة متفعل دون انتقاص مستفعلان جنس وفصل عرض مستفعل متفعل نوع وخاص مستفعلان. فالعروضة مذيلة والضرب مذيل. والتذييل كما سبق شرحه في علم العروض علة من علل الزيادة، يزاد حرف ساكن آخر كل تفعيلة تنتهي بوتد مجموع، فمستفعل تصير مستفعلان، تصير مستفعل ثم ننقلها إلى مستفعلان. إذن والكلية بتخفيف الياء للوزن، واللام مشددة كما هي. وقوله خمسة دون انتقاص ولا زيادة، لا تنقص ولا تزيد، جنس وفصل عرض أي وعرض، نوع وخاص عرض أي عرض عام أو عام، ونوع وخاص أي وخاصة بالتشديد مع التاء، لكنه كما قال في شرحه رخمها للضرورة. نتكلم عليها واحدا واحدا. الجنس وهو الأول، الجنس كلي، فنأخذ الكلي جنسا في حده لأنه كلي، وهذا ينطبق على جميع الكليات. الجنس ما حده؟ كلي. كلي هذا جنس يشمل الكليات الخمس، يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، يقع في جواب ما هو. ما حد الجنس؟ نقول كلي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، يقع في جواب ما هو. وسيأتي ما معنى الكلام على الجواب والسؤال، لأن المناطق عندهم سؤالان، ما هو وأي شيء هو. فقولنا كلي هذا جنس يشمل الكليات الخمس، يصدق على كثيرين، كثيرين جمع كثير، والمراد بالجمع عند المناطق اثنان فصاعدا، المراد بالجمع عندهم اثنان فصاعدا. إذن خرج بهذا المعرفات كما سيأتي بيانه، لأنها تصدق على واحد فقط، المعرفات تصدق على واحد فقط كما سيأتي شرحه بالتفصيل. مختلفين في الحقيقة خرج به النوع كما سيأتي، لأنه يصدق على كثيرين لكنهم متفقون في الحقيقة، ومثاله الإنسان. خذ قاعدة حتى تضبط ما هو آت، الكليات الخمس يجمعها لك الإنسان حيوان ناطق ضاحك ماشي. حيوان هذا جنس، ناطق هذا فصل، ضاحك هذا خاصة، ماش عرض عام، والإنسان النوع. ف فقولنا مختلفين في الحقيقة خرج به النوع الذي هو الإنسان. لماذا؟ لأنه يصدق على كثيرين لكنهم متفقون في حقيقة واحدة. كيف تعرف أهو نوع أم لا؟ تقول زيد إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان، عبد الله إنسان، وهكذا إلى جميع الأفراد، كلها تتفق في حقيقة واحدة وهي كونه حيوانا ناطقا. والمراد بالحيوان الناطق عند المناطقة أي الحي المفكر، حيوان أي حي وليس الحيوان المعهود عندنا. لا، المراد بالحيوان عندهم ما كان حيا. إذن الإنسان حيوان ناطق، حيوان أي حي ناطق، ليس المراد به أنه متكلم وإنما المراد مفكر، حيوان ناطق أي حيوان مفكر. أما الجنس فيصدق على أفراد كثيرة لكنها تكون مختلفة في الحقيقة. فالحيوان جنس يشمل الإنسان والأسد والفرس والشجرة، والأسد غير الإنسان، والإنسان غير الفرس، والفرس غير الإنسان والأسد، وهكذا. فهذه أفراد لكنها تختلف في الحقيقة، هذا يكون جنسا. بخلاف النوع فإنه يصدق على كثيرين متفقين في حقيقة واحدة. يقع في جواب هذا خرج به العامة، خرج به العرض العام، لأنه يصدق على كثيرين لكنه لا يقع في جواب أصلا. ما هو هذا؟ خرج به الفصل والخاصة، لأن كل منهما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته كما سيأتي. إذن الجنس كلي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، يقع في جواب ما هو. كلي يصدق على كثيرين، خرج بكثيرين المعرفات. مختلفين في الحقيقة خرج به النوع، لأنه يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. وقولنا يقع في جواب خرج به العرض العام، لأنه يصدق على كثيرين لكنه لا يقع في جواب. ما هو؟ خرج به الفصل والخاصة، لأنهما يقعان في جواب أي شيء هو في ذاته. جواب هذا مضاف، وأي شيء هو في ذاته كله مضاف إليه لأنه قصد لفظه. المثال المشهور للجنس حيوان. الحيوان يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، كالإنسان والفرس والحمار والأسد إلى غير ذلك. والدليل على أنه جنس، أولا اختلاف حقيقة أفراده، هذا أولا. ثانيا يقع في جواب ما هو، لأننا نقول ما الإنسان وما الأسد وما الفرس، فيأتي الجواب حيوان. حيوان وقع في جواب ما هو، إذن هو جنس. ولك أن تقول في حد الجنس جزء الماهية، جزء لأنه كلي ذاتي، لا تذهل، هذا مهم. جزء الماهية، فأخذنا كونه جزءا جنسا في الحد. الجنس جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، هذا أقصر من الأول وهو واحد لا يخالف الأول. إما أن تقول جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، أو تقول كلي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة يقع في جواب ما هو هذا الجنس. الثاني الفصل. الفصل كلي يصدق على كثيرين يقع في جواب أي شيء هو في ذاته. والمثال المشهور له ناطق، سمي فصلا لأنه تميز به الماهية وتفصل عن غيرها، تفصل به عن غيرها. فقولنا كلي هذا يشمل الكليات الخمس. كثيرين خرج به المعرفات كما سبق. يقع في جوابه خرج به العامة لأنه لا يقع في جواب. أي شيء هو خرج به الجنس والنوع لأنهما يقعان في جواب ما هو كما سبق بيانه. الجنس يقع في جواب ما هو والنوع كذلك. الفصل يقع في جواب أي شيء هو. في ذاته خرج به الخاصة لأنه يقع في جواب أيضا كما سيأتي، لكنه يقع في جواب أي شيء هو في عرضه، أي شيء هو في عرضه. ولك أن تقول في حد الفصل كما سبق في الجنس جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته. إذا أتيت بناطق، ناطق هذا فصل، قلنا هو يصدق على كثيرين كخالد وزيد وعمر، هذا يصدق على كثيرين ويقع في جواب أي شيء يميز الإنسان عن غيره. لو قلت لك أي شيء يميز خالدا عن الأسد تقول ناطق، لأنك لو قلت الإنسان حيوان لم يتميز بذلك عن غيره، لأن الجنس كما سبق بيانه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. أي شيء يميز الفرس عن غيره تقول صاهل. هذا الفصل. الثالث العرض العام أو العامة. حده عندهم كلي خارج عن الماهية يصدق عليها وعلى غيرها ولا يقع في جواب، كالماشي. احفظ هذا، الكليات الخمس يجمعها لك قول الإنسان هذا نوع، حيوان ناطق جنس وفصل، ماشي هذا عرض عام، ضاحك هذا عرض خاص. كلي خارج، كلي هذا يشمل الكليات الخمس. خارج عن الماهية خرج به الجنس والفصل لأنهما جزء الماهية، كل منهما جزء من الماهية داخلان في الماهية. يصدق عليها وعلى غيرها، وعلى غيرها خرج به الخاصة لأنه لا يصدق إلا عليها. ولا يقع في جواب خرج به النوع، ولا يقع في جواب خرج به النوع. والمثال المشهور عندهم الماشي للإنسان، فالماشي وصف خارج عن الماهية لأنه قد يوجد إنسان لا يمشي، ثم هو يعرض للإنسان ولغيره، فالفرس يمشي والأسد يمشي، فلا يختص بالإنسان وحده. ولذلك قلنا في حده يصدق عليها وعلى غيرها ولا يقع في جواب. الرابع الخاصة أو العرض الخاص. حده عندهم كلي خارج عن الماهية يصدق عليها فقط يقع في جواب أي شيء يميزه في عرضه. والمثال المشهور الضاحك. كلي جنس يشمل الكليات الخمس. خارج عن الماهية خرج به الجنس والفصل لأنهما جزء الماهية. يقع في جواب خرج به العرض العام لأنه لا يقع في جواب أصلا. وأي شيء يميزه في عرضه خرج به النوع لأنه يقع في جواب ما هو. والمثال المشهور عندهم الضاحك للإنسان، هذه صفة خارجة عن الماهية، فقد يوجد إنسان لا يضحك، أي أنت تتعقل إنسانا لا يضحك، بخلاف الحياة والتفكير فهذا لا يتعقل إنسان ليس بحي، هذا لا وجود له، بخلاف الضحك، الضحك يختص به الإنسان، ولذلك يصدق عليها فقط لا على غيرها، لا يضحك إلا الإنسان. وإذا سألت عنه قلت أي شيء يميزه في عرضه من أفراد جنسه، تقول الضحك. يقولون لا يضحك إلا الإنسان، هذا فيه نظر والله أعلم، لكن هذا ما يدرس في علم المنطق، مع أننا نرى القردة يضحك، لكن هذا ما يقال وما يدرس في علم المنطق. لو قلت لك أي شيء يميز الإنسان عن غيره من أفراد جنسه، تقول الضحك، سواء كان ضاحكا بالفعل أو بالقوة. وعندي مثال أولى من ذلك، وهو أن يقال الكاتب، فلا يكتب إلا الإنسان، وهذا أولى من الضحك، لأنه يعترض عليهم بأن القرد يضحك. لكن نقول الذي لا يعترض به على العرض الخاص الكاتب، الإنسان حيوان ناطق ماش، هذا عرض عام. كاتب هذا عرض خاص، ويصدق عليها فقط لأنه لا يكتب إلا الإنسان. وإذا سألت عنه أي شيء يميز الإنسان عن غيره من أفراد جنسه، كان الجواب كاتب، سواء كان يكتب بالفعل أو لا. قد لا يكون المرء كاتبا بالفعل، لكنه مؤهل لأن يكتب. يتبقى النوع. النوع كلي يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة، يقع في جواب ما هو. كلي جنس يشمل الكليات الخمس. يصدق على كثيرين خرج به الخاصة لأنه لا يصدق إلا عليها فقط. متفقين في الحقيقة خرج به الجنس لأنه يصدق على كثيرين مختلفين كما سبق شرحه. يقع في جواب خرج به العرض العام لأنه لا يقع في جواب. ما هو خرج به الفصل لأنه يقع في جواب، لكن يقع في جواب أي شيء يميزه في ذاته. يجوز كذلك أن يخرج الخاصة بما هو لأنه يقع في جواب أي شيء يميزه في عرضه، هذا جائز أيضا. والمثال المشهور عندهم إنسان. الإنسان نوع يصدق على كثيرين كزيد وعمر وخالد وهند وفاطمة إلى غير ذلك، كلهم متفقون في حقيقة واحدة، وهي كون كل واحد منهم حيوانا ناطقا. يقع في جواب ما هو، لأنك لو سألت ما زيد، ما عمر، ما خالد، ما فاطمة، ما هند، الجواب إنسان. فزيد إنسان وعمر إنسان وفاطمة إنسان إلى غير ذلك. إذن يجمع لك الكليات الخمس: الإنسان حيوان ناطق ماش كاتب. فالإنسان نوع، حيوان جنس، وناطق فصل، وماش عرض عام، وكاتب عرض خاص. هذه الكليات الخمس. أراد أن يبين لك أن الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: وأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. وأول يعني الجنس، لأنه قال جنس وفصل، ثم قال وأول أي الذي هو الجنس. ثلاثة أي ثلاثة أنواع، هذا التنوين نائب عن المضاف إليه. ثلاثة أنواع بلا شطط أي بغير زيادة ولا نقصان، من حيث قربها وبعدها وتوسطها عن النوع. من حيث قربها وبعدها وتوسطها عن النوع. قال: جنس قريب أو بعيد أو وسط. فالجنس القريب أقرب الأجناس إلى النوع، كالحيوان الذي سبق التمثيل به مرارا، ولذلك سمي قريبا لأنه أقرب الأجناس إلى النوع. ما معنى كونه قريبا؟ أي لا جنس تحته، هو قريب إلى النوع لا جنس تحته، لكن تحته أنواع. تحته أنواع، الحيوان أقرب الأجناس إلى النوع لأنه لا جنس تحته، بعد جنس الحيوان مباشرة يأتي النوع: الإنسان، الفرس، الأسد إلى غير ذلك. لكن فوقه أجناس، فتستطيع أن تقول: الإنسان نام، الإنسان متحرك، الإنسان جسم، الإنسان شيء، وهكذا. فهذه كلها أجناس لكنها فوق جنس الحيوان، والحيوان أقرب الأجناس إلى النوع. والجنس البعيد أو العالي أبعدها عن النوع، هذا ضد القريب، فالقريب ما لا جنس تحته، والعالي ما لا جنس فوقه، كشيء، شيء لا جنس فوقه لكن تحته أجناس، كالمخلوق والجسم والمتحرك والنامي والحيوان. وهذا الجنس البعيد أو العالي فيه نزاع عندهم، قال بعضهم بعدم وجوده. والوسط أو المتوسط ما فوقه جنس وتحته جنس، كجسم، فالجسم هذا وسط، جنس وسط، فوقه جنس وتحته جنس، فوقه الشيء وتحته النامي، والنامي كذلك جنس وسط باعتبار أن فوقه جسما وتحته الزرع، الشجر، الحيوان إلى غير ذلك. إذن أعلى الأجناس الشيء، فهذا أعلاه، تقول منه ما هو خالق ومنه ما هو مخلوق. الخالق الرب جل وعلا، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. والشيء كذلك منه المخلوق، إذن الشيء أعلاها، فالشيء منه ما هو خالق ومنه ما هو مخلوق، الخالق الرب جل وعلا، والمخلوق المخلوق. ثم المخلوق منه ما هو جسم ومنه ما ليس بجسم، والجسم منه ما هو نام ومنه ما ليس بنام، والنامي منه ما هو حيوان ومنه ما ليس بحيوان. فالحيوان أقربها إلى النوع لأنك تقول الحيوان منه الإنسان ومنه الأسد ومنه الفرس إلى غير ذلك. ما فوقه جنس وليس دونه قريبها وسافلا يدعونه وما على الأجناس طرا عالي فهو البعيد ويسمى العالي. ما فوقه جنس وليس دونه قريبها وسافلا يدعونه وما على الأجناس طرا عالي فهو البعيد ويسمى العالي. هذه أقسام الجنس. وقد ترك الناظم الكلام على تقسيم الفصل وهو قسمان بعيد وقريب. فالقريب ما ميز الماهية عما يشاركها في جنسها القريب كناطق. الناطق فصل لكنه قريب، الإنسان حيوان ناطق. يجوز أن تأتي بفصل بعيد لكن عما يشاركها في جنسها البعيد. إنسان نام حساس، نام جنس بعيد. في هذه الحالة إذا قلت الإنسان نام حساس فهذا فصل بعيد، لأنه ميز الماهية عما يشاركها في جنسها البعيد الذي هو نام. ولذلك يقال أي شيء يميز الإنسان عن الشجر، فتقول حساس، تقول حساس. كذلك لم يتكلم عن أقسام النوع. النوع قسمان، نوع حقيقي كالإنسان ونوع إضافي، وهذا لابد لك من فهمه ومهم. النوع الإضافي هو من درج تحت كلي أعلى منه، كما سبق بيانه لو تتذكر. الحيوان وإن كان جنسا لأنه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، لكنه مندرج تحت كلي أعلى منه وهو النامي. فالحيوان نوع من النامي، كما أن النامي نوع من الجسم، كما أن الجسم نوع من المخلوق، كما أن المخلوق نوع من الشيء. فكل واحد منه بإضافته إلى ما هو أعلى منه يعتبر نوعا إضافيا. كل جنس نوع إذا ما أضيف إلى ما فوقه. إذن محصلة هذا الفصل أن اللفظ نوعان، مهمل ومستعمل. والمهمل لا مبحث لنا فيه فخرج، فيبقى المستعمل. اللفظ المستعمل نوعان، مفرد ومركب. والمركب قسمان، مركب تام ومركب ناقص. والمركب لا مبحث لنا فيه ها هنا، سيأتي في موضعه، فخرج كذلك من الكلام. فيبقى المفرد. المفرد كذلك قسمان، كلي وجزئي. فالجزئي لا مبحث للمناطق فيه، فتبقى الكلي وهو قسمان، كلي ذاتي وكلي عرضي. فالذاتي ينقسم إلى ثلاثة، إلى جنس وفصل ونوع. والعرضي ينقسم إلى عرض عام وخاصة. والجنس ثلاثة أنواع، جنس قريب وجنس بعيد وجنس وسط. والفصل قسمان، بعيد وقريب. والنوع قسمان، حقيقي وإضافي. هذا محصلة ما سبق شرحه في هذا الفصل. بعد ذلك سأشرع في الكلام على أمر مهم جدا، وهو نسبة الألفاظ للمعاني. الكلي مع المعنى الذي يدل عليه له نسبة، وستأتي أنها خمسة أقسام على ما ذكره في هذا النظم، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم.